سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حيا الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأيامكم سعيدة وكل عام وأنتم بألف خير. إخوان الأعزاء، ملاحظة قبل لا أبدأ، اللي عنده سؤال خلي كتبه يسجله بورقة ويسلمه للأخوة حتى إن شاء الله نجاوب عليه. اليوم نتكلم عن أحكام قضاء شهر رمضان. لا يختلف قضاء شهر رمضان عن أدائه إلا في النية، وذلك من جهتين: في صوم القضاء لا بد من نية القضاء، من تنوي تقضي، فاتك يوم أو أيام من شهر رمضان، من تريد تنوي الصوم بعد شهر رمضان لا بد من نية القضاء، لا بد من نية القضاء، يعني تنوي أن هذا الصوم الذي تأتي به بدلا عن من؟ بدلا عن الفائت من شهر رمضان، يعني لا بد أن تقصد البدلية، وإلا ما يجزي إذا ما تقصد البدلية، يعني هذا اليوم اللي قاعد تقضي بدل من؟ بدلا عن اليوم الفائت من شهر رمضان. هاي الجهة الأولى. الجهة الثانية أنه في نية القضاء يجوز تأخير النية، مو مثل في شهر رمضان، صوم شهر رمضان، أداء شهر رمضان، هناك النية قبل طلوع الفجر، عفوا عند طلوع الفجر تكون النية، أما في القضاء فتمتد النية إلى ما قبل الزوال، أما بعد الزوال فلا يصح. طبعا القضاء يجب على كل شخص ما عدا أربعة أشخاص لا يجب عليهم القضاء. الأول هو الصبي، لا يجب القضاء على الصبي، ما فات في أيام الصبا لا يجب قضاؤه. الذكر يكون بالغ بوجود واحدة من ثلاث علامات: إما نبات الشعر الخشن على العانة، أو خروج المني باحتلام أو جماع، أو إكمال 15 سنة هلالية، هذا بالنسبة للذكر. الأنثى يتحقق البلوغ بإكمال 9 سنوات هلالية. البنت قبل 9، والولد قبل أن تتحقق عنده علامات البلوغ، واحدة من العلامات الثلاثة، يستحب له أن يصوم، يستحب له. لكن إذا ما صام خلال هذه الفترة، فترة الصبا قبل البلوغ، هاي المرحلة إذا ما صام لا يجب عليه القضاء بعد البلوغ، إذا بلغ مو واجب عليه أنه يقضي. هذا الشخص الأول. الشخص الثاني المجنون، لا يجب عليه القضاء، لا يجب القضاء على المجنون. لو شخص مجنون في شهر رمضان، سواء سنة واحدة أو سنوات، هو مجنون، هذا لا يجب عليه القضاء لو أفاق بعد ذلك، يعني هاي الأيام اللي فاتت وهو مجنون لا يجب عليه قضاء هذه الأيام، كما أنه طبعا هو لا يجب عليه الأداء، لا يجب عليه القضاء. الثالث المغمى، لا يجب القضاء على المغمى عليه، يعني لو واحد يوم أو أكثر من يوم في شهر رمضان كان مغمى عليه، بعدين أفاق، هاي الأيام اللي فاتت من شهر رمضان وهو مغمى عليه لا يجب عليه القضاء. الرابع الكافر الأصلي، فما فات في زمان الكفر الأصلي لا يجب عليه أن يقضي هذه الأيام اللي هي حال كونه كافر أصلي. الكافر الأصلي شنو معناه؟ من لم ينتحل الإسلام دينا، يعني ولد على الكفر، بعدين هذا حتى لو أسلم في فترة الكفر الأصلي لا يجب عليه القضاء. نعم، بالنسبة للمغمى عليه والمجنون، إذا أفاق في أثناء النهار وكان مسبوقا بالنية، يعني واحد كان ناول الصوم قبل الفجر أغمي عليه وأفاق في أثناء النهار، هنا الأحوط لزوما انه يقضي، عفوا الاحوط لزوما انه يصوم، اذا ما صام نعم وجب عليه القضاء، وجب عليه القضاء على الاحوط. في غير هاي الحالات او ذول الاشخاص هل يجب القضاء؟ نعم يجب القضاء، يجب القضاء في غير هذه الحالات اللي ذكرناها الأربعة، إذا واحد فات أيام من شهر رمضان أو أشهر يجب عليه القضاء، فاللي يفوت في زمن الارتداد يجب قضاؤه. شنو الارتداد؟ يعني شخص كان مسلم ولد على الإسلام مثلا وبعدين كفر، وهذا ينقسم إلى قسمين، مرتد فطري ومرتد ملي. المرتد الفطري يعني ولد على الإسلام مسلم ثم بعد ذلك ارتد، والمرتد الملي كان غير مسلم ثم أسلم ثم ارتد مرة أخرى، هذا المرتد يجب عليه أن يقضي ما فاته في حال الارتداد، في فترة كونه مرتد يجب عليه أن يقضي إيش قد الأيام اللي فاتته وهو مرتد أو الأشهر اللي فاتته يجب عليه أنه يقضيها. كذلك أيضا بالنسبة للمرأة الحائض والنفساء، المرأة الحائض والنفساء إذا أجتها الدورة الشهرية أو ولدت في شهر رمضان لا يجب عليها صوم شهر رمضان ما طول هي حائض أو نفساء. بعد شهر رمضان هاي الأيام اللي فاتتها حال الحيض والنفاس يجب عليها أن تقضي هذه الأيام، وكذلك ما فات في حال النوم، لو شخص نام كان نايم وفات الصوم هذا يجب عليه القضاء. أيضا إذا كان مريض وفاتته أيام أو أشهر من شهر رمضان أيضا يجب عليه القضاء، طبعا ما لم يستمر المرض إلى رمضان الثاني، أما إذا استمر إلى رمضان الثاني فيسقط القضاء وتجب عليه الفدية. السكران أيضا كذلك يجب عليه القضاء، السكران طبعا يجب إذا أفاق، إذا كان مسبوق بالنية وأفاق في أثناء النهار يجب عليه الصوم والقضاء كذلك، أيضا يجمع ما بين الاثنين. بالنسبة للمستبصر، إذا شخص رجع إلى مذهب أهل البيت، يعني كان على واحد من المذاهب الأخرى غير مذهب أهل البيت، استبصر صار شيعي، هل يجب عليه قضاء ما فاته؟ هو من كان مخالف، إن كان على المذهب الحنفي أو الحنبلي أو المالكي أو الشافعي، كان على مذهب آخر في فترة كونه على المذهب الآخر لم يصم، الآن استبصر رجع إلى مذهب أهل البيت يجب عليه القضاء، لأن هو ما كان صايم، هو من كان على مذهب المخالفين هو ما كان يصوم، الآن إذا استبصر ورجع إلى مذهب أهل البيت هل يجب عليه القضاء؟ نعم يجب عليه القضاء. وكذلك أيضا ما أتى به فاسدا على وفق مذهبه، على وفق المذهب مالك، الصوم الذي أتى به في شهر رمضان كان فاسد، كان صوم باطل على وفق مذهبه، كان باطل الآن رجع إلى مذهب أهل البيت يجب عليه القضاء. أما الصوم الذي أتى به على وفق مذهبه والآن استبصر لا يجب عليه قضاؤه، لا يجب عليه قضاؤه. وكذلك أيضا إذا كان هو مخالف ولكن يصوم طبقا على مذهب أهل البيت، يصوم هو مخالف لكن من يصوم بالعقائد يتبع من؟ يتبع المخالفين بالعقائد، لكن بالنسبة للصوم يصوم على وفق مذهب أهل البيت سلام الله تعالى عليهم، هذا مع تمشي قصد القربة من عنده صومه صحيح. يعني إذا كان يعتقد جهلا بأنه الصوم في هذه الحالة على مذهب أهل البيت صحيح، إذا كان يعتقد نعم هذا إذا تمشى منه قصد القربة فصومه صحيح. إذا شك في أداء الصوم في اليوم الماضي، يعني مثلا اليوم واحد يشك أنه البارحة صوم لو ما صام، الآن بعد ما كمل الصوم شك صار عنده شك، أو بعد انتهاء اليوم عفوا، في اليوم الثاني، في اليوم الثالث، في اليوم الرابع وهكذا. شك أنه اليوم الماضي أو الأيام الماضية هل صامها لو ما صامها؟ يبني على أنه قد صامها، يبني على أداء الصوم في اليوم الماضي اللي شك أنه صام به لو ما صام به. وإذا شك في عدد الفائت، يدري أيام فاتتة من شهر رمضان لكن ما يدري عددها شقد، ما يدري العدد شقد، 5 أيام، 7 أيام، 10 أيام، يبني هنا على يمن، يبني على الأقل. كل واحد تفوت أيام من شهر رمضان أو أشهر وما يدري العدد شقد، يبني على المقدار المتيقن اللي هو الأقل. يعني 5 لو 10 كان عنده شك انه فات من شهر رمضان، 5 أيام لو 10 يبني على الاقل. ايش قد الاقل؟ 5. واجب عليه يقضي 10؟ كلا، مو واجب عليه. المقدار المتيقن اللي هو العدد الاقل هذا يجب عليه انه يقضي. اذا واحد فاتته ايام من شهر رمضان، يعني مثلا هسه رمضان هذا اللي مضى فاتته ايام، هل يجب بعد ذلك؟ طبعا يجب عليه القضاء. فاتت 5 أيام، 7 أيام، 10 أيام، يجب عليه القضاء بعد ذلك. هل يجب الفور في القضاء؟ يعني هل يجب المسارعة في القضاء؟ لو يصير واحد يأخر، لو يصير واحد يأخر، طبعا الأمر بالقضاء لا يدل على الفور. يجوز واحد يأخر القضاء حتى سنة، يصير يأخر القضاء حتى سنة يقدر يأخره، ما لم يؤدي إلى الإهمال، ما لم يؤدي إلى الإهمال. نعم، إذا أدى للإهمال في هذه الحالة لا يجوز. حتى لو واحد مطلوب 10 أيام قضاء وباقي من شهر شعبان 10 أيام، مو واجب عليه يقضيها، يصير يأخر. لكن طبعا إذا أخر، يعني إذا فاتت أيام من شهر رمضان وأخر إلى أن أجى رمضان الثاني، دخلنا في رمضان الثاني، هنا يجب عليه فدية تأخير، يدفع فدية تأخير. إثم ما عليه، ما يعتبر آثم، ما يعتبر آثم. نعم، يدفع فدية تأخير وهي 3/4 الكيلو من الطعام. هل يعتبر آثم؟ لا، ما يعتبر، لأنه لا يجب الفور في القضاء، مو واجب المسارعة. يجوز واحد أنه يأخر القضاء. إذا واحد فاتت أيام من شهر رمضان، من شهر واحد أيام فاتته، هل يجب عليه التعيين أو الترتيب؟ كلا، مو واجب عليه التعيين. يعني لو واحد فات اليوم الأول واليوم الثاني من شهر رمضان الآن يريد يقضي، هل يجب عليه التعيين؟ يعني اليوم هذا مكان من يعينه مكان اليوم الأول وباكر يصوم، يعينه لليوم الثاني من شهر رمضان، هل يجب التعيين؟ كلا، مو واجب التعيين، مو واجب عليه أنه يعين. وكذلك مو واجب عليه الترتيب، يعني إذا فات اليوم الأول والثاني من شهر رمضان من يريد يقضي، هل يجب عليه الترتيب في القضاء؟ أول شيء يقضي اليوم الأول وبعدين يقضي مال اليوم الثاني؟ لا، هم مو واجب عليه، لا واجب عليه التعيين ولا واجب عليه أيضا كذلك الترتيب أيضا. وإذا عين لم يتعين إلا إذا كان له، إلا إذا كان للتعيين أثر، كما مثلا لو واحد فاته يومان من شهر رمضان ونذر أن لا يؤخر صوم اليوم الثاني عن شهر شوال، نعم هنا التعيين ما طول إلى أثر، نعم في هذه الحالة التعيين يتحقق، يصير هذا التعيين هنا، إذا عين هنا في هذا المورد يتعين. وإذا كان عليه قضاء من شهر رمضان سابق أو لاحق لا يجب عليه التعيين. يعني هذا شهر رمضان فاتته 4 أيام، رمضان القبل فاتته 3 أيام، إذن عندنا رمضان سابق فايته 3 أيام ورمضان هذا اللاحق فايته 4 أيام، في القضاء هل يجب عليه التعيين؟ الآن يريد يقضي، هل يجب عليه التعيين أنه يعين أنه هذا ذن الأيام اللي يقضيه من رمضان السابق أو من رمضان اللاحق، هل يجب عليه التعيين؟ لا، مو واجب عليه التعيين، ما يشترط التعيين، لا يجب التعيين ولا يجب الترتيب أيضا. إذا واحد فاتته أيام من هذا الشهر، هذا شهر رمضان اللاحق، وفاتته أيام من شهر رمضان السابق خمسة مثلا بسبعة أيام، هل يجب الترتيب؟ لا، مو واجب الترتيب، يريد يقضي اللاحق قبل السابق يجوز، ويريد يقضي السابق قبل اللاحق يجوز أيضا. يعني إذا واحد فاتته خمسة أيام من شهر رمضان السابق ومثلا سبعة أيام من شهر رمضان هذا اللاحق، يريد يقضي ذن السبعة يصير يجوز، يريد يقضي الخمسة يصير، يعني يريد يقدم السابق أو يقدم اللاحق يصير الوجهين يصير. نعم، إذا تضيق وقت اللاحق بمجيء رمضان الثالث، اللاحق ياهو مال هذا الشهر، هذا شهر رمضان، هذا اللاحق، إذا فاتت أيام من شهر رمضان اللاحق وتضيق عليه القضاء بمجيء رمضان الثالث، إجا رمضان الثالث، الأحوط استحبابا هنا يقدم اللاحق على السابق، احتياط استحبابي هم واجب، يقدم احتياط استحبابي، يقدم اللاحق قبل السابق، لكن إذا نوى السابق قال في الاحتياط الاستحبابي أو نوى السابق قبل اللاحق يجزي هذا الصوم لو لا؟ نعم يجزي، لكن طبعا يجب عليه فدية تأخير هنا، لأنه أخر رمضان هذا اللاحق أخر إلى مجيء رمضان اللي بعده اللي الثالث، فيجب عليه فدية تأخير. لا ترتيب بين صوم قضاء شهر رمضان وغيره من أقسام الصوم الواجب بالأصل. إذا واحد أفطر في شهر رمضان متعمداً، إيش عليه هذا؟ عليه قضاء وعليه كفارة. الكفارة مخيرة طبعاً بين عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو طعام 60 مسكين، مخير. إذا اختار الصوم شهرين هسه أيهما يقدم؟ عليه قضاء يوم واحد وعليه كفارة شهرين، أيهما يقدم، القضاء على الكفارة أو الكفارة على القضاء؟ هو بالخيار، يريد يقدم القضاء يصوم أول شيء القضاء وبعدين الكفارة وراها، أو يصوم الكفارة وبعدين القضاء، لأنه لا يجب الترتيب ما بين القضاء وما بين غيره من أقسام الصوم الواجب بالأصل اللي هو مثل الكفارة. وكذلك لا ترتيب بين قضاء شهر رمضان وغيره من أقسام الصوم الواجب بالعرض إذا كان فريضة بالأصل، مثل من كان عليه قضاء شهر رمضان عن الغير بإجارة. يعني أنت أخذت عن شخص ميت، أخذت مبلغ من المال حتى تقضي له شهر مثلا أو تقضي له يوم أو أكثر من شهر رمضان، أنت مطلوب قضاء عن نفسك وصار عليك واجب بالعرض، لأن هو هذا الصوم بإجارة عن الغير مو واجب بالأصل، هذا واجب العرض بالإجارة صار واجب عليك. هنا أيهما تقدم؟ عليك قضاء عن نفسك وعليك أيضا واجب بالعرض اللي هو أنت أوجبت على نفسك، أيهما تقدم؟ القضاء عن نفسك لو القضاء بإجارة عن شخص آخر عن غير المتوفي، كيفك أيضا هنا تريد تقدم القضاء عن نفسك، تريد تقدم صوم القضاء بإجارة عن الغير، تريد هذا تقدمه تريد هذا تقدمه، أنت بالخيار. أما إذا لم يكن فريضة بالأصل، يعني هذا الواجب بالعرض إذا لم يكن فريضة بالأصل، كمن مثلا نذر قال لله أن أصوم يوما تطوعا، من الله علي أن أصوم اليوم الفلاني تطوعا. هذا إذا واحد عليه قضاء شهر رمضان عن نفسه يصير ينذر هنا هذا النذر أنه يصوم يوم تطوع؟ كلا ما يصح هذا. ما طول هو عليه قضاء عن نفسه ما يصير ينذر تطوع أنه يصوم، ما يصير. إذن إذا صام صومه ليس بصحيح. إذا مات، إذا فات أيام من شهر رمضان بمرض، يعني واحد كان مريض في شهر رمضان فاتت أيام من شهر رمضان بسبب المرض ومات قبل أن يبرأ من المرض، مات يعني المرض استمر به ومات وهو مريض، لم تقضى عنه، هل يجب القضاء على الولي مثلا هنا؟ كلا لا يجب القضاء. ما طول هو كان مريض في شهر رمضان واستمر به المرض إلى أن مات في مرضه، لا يجب القضاء عنه. نعم إذا شوفي من المرض، إذا شوفي من المرض ثم بعد ذلك بعد شفائه من المرض توفي، نعم هنا يجب القضاء عنه. أما إذا كان هو مريض ولم يتعافى، لم يشفى من المرض بل مات بمرضه، لا يجب أن يقضى عنه. وكذلك أيضا بالنسبة للمرأة الحائض والنفساء، إذا في شهر رمضان كانت المرأة حائض أو نفساء فلا يجب عليها الصوم ولا يصح منها الصوم، يجب عليها القضاء. لكن إذا ماتت وهي حائض أو ماتت وهي نفساء، يعني مثلا المرأة حائض لمدة أسبوع في شهر رمضان، في اليوم السابع ماتت، هل يجب القضاء عنها هنا؟ كلا لا يجب. وكذلك أيضا بالنسبة للنفساء، إذا هي ما طول ماتت في فترة الحيض أو في فترة النفاس لا يجب عنها القضاء. وكذلك إذا طهرت من الحيض أو النفاس لكن ما مضت مدة تتمكن بها من القضاء، كما لو ماتت مثلا في بداية شوال مثلا وهي مطلوبة 7 أيام أيضا لا يجب عنها القضاء. إذا فات شهر رمضان، إذا فات شهر رمضان أو بعضه بمرض، يعني شخص كان مريض في شهر رمضان أو بعض شهر رمضان، ممكن شهر رمضان 5 أيام 10 أيام أسبوع هو كان مريض واستمر به المرض إلى مجيء رمضان الثاني، يعني هو مريض من رمضان، من هذا رمضان مريض واستمر لم يحصل أن تعافى وتشافى من هذا المرض، وإنما المرض استمر إلى أن جاء رمضان الثاني، يسقط عنا القضاء وتجب عليه الفدية. إذن مع استمرار المرض من رمضان الأول إلى مجيء رمضان الثاني يسقط عنا القضاء، لا يجب عليه القضاء. ماذا يجب عليه؟ تجب عليه الفدية 3/4 الكيلو من الطعام. إذا قضى مكان الفدية الواجب عليه فدية، إذا قضى مكان الفدية هل يجزي هذا القضاء؟ كلا ما يجزي هذا القضاء، هو مو مخاطب بالقضاء، قضاء مو واجب عليه، واجب عليه أنه فدية يدفع. ما طول مرضه مستمر من رمضان الأول إلى رمضان الثاني الواجب عليه فدية، يدفع فدية يومية 3/4 الكيلو من الطعام، لا يجب عليه القضاء. وحتى لو قضى هذا القضاء ما يجزي، لابد أنه يدفع الفدية. وكذلك إذا كان قد أفطر في شهر رمضان أو أيام من شهر رمضان بعذر غير المرض، كما مثلا لو كانت المرأة حامل مقرب أو مرضعة قليلة اللبن الصوم يضر بها أو يضر بالولد، أفطرت أيام من شهر رمضان أو شهر رمضان أفطرته واستمر بها العذر اللي هو غير المرض إلى أن يجي رمضان الثاني، هنا تجب عليها القضاء وتجب عليها الفدية، ويتجب القضاء. إذن القضاء والفدية على الأحوط لزومه. إذن بالمرض إذا استمر أكو فدية فقط، قضاء لا يجب. إذا العذر غير المرض، سفر مثلا غير المرض، سفر، حامل مقرب إلى آخر غير المرض، أكو عذر، واستمر العذر إلى مجيء رمضان الثاني، هنا يجب عليه القضاء والفدية على الأحوط لزوما، احتياط وجوبي بوجوب الفدية بالإضافة للقضاء. وإذا كان سبب الفوت المرض، فاتت أيام من شهر رمضان، شنو السبب؟ سبب المرض، لكن العذر في التأخير السفر كان سبب الفوت. ليش فاتت أيام من شهر رمضان؟ مريض، شوفي من المرض بعد شهر رمضان، ما استمر بالمرض، لكن أخر القضاء، ما قضى إلى أن أجى رمضان الثاني. سبب التأخير في القضاء كان السفر، هذا يجب عليه القضاء وتجب عليه الفدية أيضا، كذلك قضاء وفدية عليه. بالعكس، إذا كان سبب الفوت السفر، فاتت أيام شهر رمضان لأنه مسافر، ما قضى بعد ذلك بعد شهر رمضان، شنو السبب ما قضى؟ كان مريض. بالعكس يعني كان مريض، أيضا هنا يجب عليه القضاء وتجب عليه الفدية. إذا واحد فات شهر رمضان أو بعض شهر رمضان لعذر، هذا العرض العذر قد يكون المرض، قد يكون السفر، المهم هو فات شهر رمضان أو بعض شهر رمضان، وأخر القضاء إلى إن إجى شهر رمضان الثاني مع تمكني منه، يعني هذا أفطر شهر رمضان أو أيام من شهر رمضان لعذر، العذر هذا قد يكون السفر، قد يكون المرض، قد يكون الحمل، قد يكون الرضاع الآخر، وأخر القضاء إلى أن إجى رمضان الثاني، ما قضى قبل شهر رمضان الثاني، وإنما أخر القضاء إلى مجيء شهر رمضان مع تمكنه منه بهذا القيد، كان هو متمكن من القضاء لكن مع ذلك أخر القضاء إلى مجيء رمضان الثاني، فإن كان عازما على التأخير، يعني كان مصمم على التأخير، عازم على التأخير يعني مصمم على التأخير، أو كان عنده تسامح وتهاون، لم يقضي تسامحا وتهاونا، يعني لا كان عنده عزم، ما كان عنده لا على القضاء ولا عدم القضاء، لا على الفعل ولا أيضا عدم الفعل، ما عنده عزم، وإنما متسامح ومتهاون، أخر القضاء إلى مجيء رمضان الثاني تسامحا وتهاونا، ماذا يجب عليه إذا كان عازم على التأخير أو متسامح أو متهاون؟ يجب عليه القضاء والفدية معا، اثنينهم، هم القضاء وهم الفدية. أكرر، شخص أفطر أيام من شهر رمضان أو شهر رمضان لعذر، وأخر القضاء، يعني العذر ما ترتفع، لكن أخر القضاء حتى أن إجى رمضان الثاني وكان متمكن من القضاء، مرة يكون عازم على تأخير القضاء حتى يجي رمضان الثاني، ومرة مو عازم مو مصمم وإنما عنده إهمال، عنده إهمال أو تسامح عنده إلى أن إجى رمضان الثاني ولم يقضي، ماذا يجب عليه؟ القضاء والفدية معا، يعني يقضي بعد شهر رمضان وتجب عليه الفدية. وكذلك إذا كان الشخص فات أيام من شهر رمضان أو شهر رمضان بعذر وكان عازما على القضاء، مصمم كان على القضاء، لكن مثلا قال أنا أقضي في شهر شعبان، صادف من إجى شهر شعبان صار عنده عذر، طرع عذر عنده، يعني هو كان مصمم أنه يقضي، عنده تصميم، عنده عزم على أنه يقضي قبل مجيء شهر رمضان، لكن قال أنا انتظر شعبان وأصوم شهر شعبان أقضي هذه الأيام اللي فاتت، فاتفق طرول عذر عنده، فجأة صار عنده فتح حالة مريض، سافر خلال شهر شعبان ولم يقضي، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه القضاء وتجب عليه الفدية أيضا كذلك. وإذا فات شهر رمضان أو بعد شهر رمضان ما عنده من دون عذر، فات شهر رمضان أو أيام شهر رمضان ما عنده أي عذر، ما عنده أي عذر، لا مريض لا مسافر، أي عذر ما عنده، واستمر ما لم يقضي إلى أن إجى رمضان الثاني، يعني فات شهر رمضان هذا من دون عذر وما قضى إلى أن إجى رمضان الثاني، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه القضاء وتجب عليه الفدية أيضا كذلك. إذن يجب عليه القضاء ويجب عليه الفدية، وإذا كان الإفطار عمدي تجب عليه الكفارة، يعني إذا كان إفطار عمدي ومن دون عذر هم قضاء وهم فدية وهم كفارة أيضا كذلك. إذا استمر المرض 3 رمضانات أو أكثر، يعني واحد مريض كان عنده سكر عنده ضغط عنده قلب إلى آخره، مريض المرض استمر مو رمضان واحد، عدة رمضانات استمر، عدة أشهر، يعني سنوات، هو كل ما يجي شهر رمضان هو مريض والمرض مالته مستمر، مرة يكون مريض أو يحصل عدة شفاء بعد شهر رمضان، هذا يجب عليه القضاء. لكن إذا كان الشخص مريض في شهر رمضان واستمر به المرض إلى أن يجي شهر رمضان البعده، شهر رمضان البعده أيضا مريض واستمر به المرض إلى أن يجي رمضان الثالث وهكذا، ماذا يجب عليه القضاء؟ لا يجب عليه القضاء هنا، تجب عليه الفدية وهي 3/4 الكيلو من الطعام عن كل يوم، 3/4 الكيلو من الطعام عن كل يوم. رمضان الأول أخر إلى أن جاء رمضان الثاني، هاي تجب عليه فدية للأول، رمضان الأول، من شهر رمضان الثاني إلى الثالث كان مريض ومستمر به المرض، تجب عليه أيضا الفدية يومية 3/4 الكيلو. من الثالث للرابع أجى الرابع أيضا تجب عليه الفدية. إذن تجب فدية للأول والثاني والثالث والرابع وهكذا ما طول هو المرض مالته مستمر. هل يجب عليه القضاء؟ كلا، لا يجب عليه القضاء، الفدية هم تتكرر، يعني هذا فات يوم من شهر رمضان وأخر عدة سنوات، 4 سنوات 5 10 20 سنة هو فايت يوم واحد بسبب المرض، هل يجب عليه هنا تتكرر الفدية؟ كلا، ما تتكرر الفدية، فدية واحدة 3/4 الكيلو وإن أخر القضاء سنوات. يجوز إعطاء فدية أيام عديدة من شهر رمضان إلى شخص واحد، يعني واحد فاتت 10 أيام يومية 3/4 الكيلو فدية 7.5 كيلوات، يصير يعطيها الفقير واحد؟ يصير. وكذلك إذا من عدة أشهر، من عدة الفدية مال عدة أشهر، شهرين 3 4 5 يصير هاي الفدية المجتمعة مال عدة أشهر يصير يعطيها إلى شخص واحد فقير واحد؟ يجوز، بخلاف الكفارة، من أفطر يوم متعمد متعمدا وجبت عليه الكفارة. إيش قد الكفارة؟ مخيرة بين عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعة أو طعام 60 مسكين، كل مسكين 3/4 الكيلو من الطعام، بالكفارة ما يجوز 45 كيلو يوزعها على 60 مسكين، كل مسكين 3/4 الكيلو، هذه الكفارة ما يصير تعطى لمسكين واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، لابد من استيعاب هذا العدد، يعني لابد من استيعاب 60. الفدية لا تختلف، حكم الفدية، الفدية المجتمعة مال الأيام أو مال الأشهر يجوز تجمعها وتعطيها إلى فقير واحد فقط، فقير واحد، الفدية تعطى لفقير واحد حتى لو اجتمعت مال أيام أو أشهر، أما الكفارة فإن كانت ليوم واحد لابد من استيعاب العدد 60 مسكينا، لابد من استيعاب هذا العدد. إذن الفدية تختلف، حكمها يختلف عن الكفارة، الفدية تختلف عن الكفارة. إذن الفدية يجوز أعطاها مال أيام ومال أشهر إلى شخص واحد ما دام أنه هذه الكمية من الفدية ما تخرجه من حالة الفقر إلى حالة الغنى. نعم إذا خرجتها طبعا هذا المقدار اللي يخرجه من حالة الفقر إلى حالة الغنى، نعم هذا المفروض أنه ما يعطى له. لا تجب فدية الزوجة على زوجها. إذا المرأة وجبت عليها الفدية مريضة، حامل، مرضع، امرأة كبيرة، وجبت عليها الفدية، هاي الفدية هل تعتبر من النفقة الواجبة على الزوج؟ كما تعلمون أنه يجب على الزوج أن ينفق على زوجته، مأكل، ملابس، طبيب إلى آخره، ايش تحتاج أنه ينفق عليها، هذا واجب على الزوج. الفدية تدخل في ضمن النفقة الواجبة على الزوج؟ كلا، مو من ضمن النفقة الواجبة. إذن فدية الزوجة على نفسها مو على الزوج، الزوج ما يتحمل الفدية مالتها. وكذلك أيضا بالنسبة للأقارب، أو عفوا فدية العيال بالنسبة للمعيل لا تجب على المعيل. يعني العيال لو واحد عنده مثلا أولاد أخوة أو أخوة يعيلهم ينفق عليهم، هو يعيلهم هنا، ذول العيال أخوته أو أولاد أخوته إذا وجبت عليهم الفدية، هذا المعيل أخوهم الكبير مثلا، هل يجب عليه أنه يعيله يدفع عفوا الفدية مالتهم؟ كلا مو واجب. صحيح هو يعيلهم لكن الفدية مو داخلة في ضمن هذا، مو واجب عليه أنه يدفع لهم الفدية. وكذلك أيضا بالنسبة لواجبين النفقة، يعني أب عنده أولاد وجبت عليهم الفدية، ذولا أولاده ذولا واجبين النفقة عليه، هو المنفق وهم واجبين النفقة عليه، هل يجب عليه على أبوهم هنا على أمهم، هل يجب عليه هذا واجب النفقة؟ المنفق هذا اللي ينفق عليهم هل واجب أن يطلع الفدية عن أولاده عن أولاده هل واجب عليه؟ كلا مو واجب عليه، لا يجب عليه ذلك. إذن فدية واجب النفقة لا تجب على المنفق، هذا الأب اللي ينفق على أولاده وذول أولاده واجبين النفقة، إذا وجبت عليهم الفدية لا يجب على هذا المنفق، لا يجب على الأب أنه يدفع الفدية عنهم. لا يجزي القيمة النقدية في الفدية، الفدية لابد من إطعام، لابد من إعطاء الطعام، حنطة، تمام، تمر إلى آخره، لابد في الفدية من إعطاء الطعام. القيمة النقدية تجزي؟ كلا ما تجزي القيمة النقدية. يعني إذا واحد وجبت عليه فدية 3/4 الكيلو يصير يدفع القيمة النقدية بدلا عن الطعام؟ كلا ما يجزي، يشترط أنه يدفع الطعام، هذا في الكفارة وفي الفدية، مو مثل زكاة الفطرة. زكاة الفطرة يصير تطلعها من الأجناس، طحين، تمن، تمر، يصير ويصير تدفع القيمة النقدية أيضا يصير. أما بالنسبة للفدية والكفارة لا بد من دفع الطعام، أما القيمة النقدية تدفع فلوس ومكان الفدية أو الكفارة هذا ما يجزي، حتى لو دفعتها فإن هذا لا يجزي. أنتقل الآن إلى فقرة الأسئلة، الإجابة عن الأسئلة التي وردت إلينا. علي حسين من كربلاء يقول: هل يستحب صوم 6 أيام بعد عيد الفطر؟ الروايات الدالة على استحباب صوم 6 أيام من شوال غير نقية السنة، يعني استحباب صوم هذه الأيام عند سماحة السيد لم يثبت صوم استحباب هذه الأيام. إذا واحد راد يصوم هذه الأيام مو يصومها بنية الاستحباب، لأن الاستحباب ما ثابت، يصومها برجاء المطلوبية، برجاء المطلوبية، طبعا يصومها شوكت بعد اليوم الثالث إذا أراد يصومها برجاء المطلوبية بعد اليوم الثالث، يعني باليوم الرابع يبدي يريد يصومها بشكل متتابع ذن الستة أيام، يعني يوم بعد يوم، أو لا متفرقة يصوم يوم ويفطر ويصوم اليوم الثالث وهكذا. إذن لم يثبت عن سماحة السيد استحباب صوم هذه الأيام. إذا واحد يريد يصومها يصومها بعد اليوم الثالث من أيام العيد برجاء المطلوبية. أحد المؤمنين يقول هل أن القنوت في الصلاة واجب أو مستحب؟ القنوت الدعاء مستحب، هذا في جميع الصلوات سواء كانت هذه الصلوات فرائض مثل الصلاة اليومية، صلاة الآيات، صلاة الطواف، أم مستحبة. حتى بالنسبة للصلاة المستحبة القنوت الدعاء يكون أيضا كذلك مستحب. نعم صلاة الشفع اللي بعد صلاة الليل، صلاة الشفع اللي هي ركعتها، هاي لم يثبت استحباب الدعاء فيها، القنوت لم يثبت استحباب القنوت. إذا واحد راد يأتي به فيأتي به برجاء المطلوبية. أما بقية الصلوات فرائض ومندوبة، فرائض أو مستحبة، هذه يكون القنوت بها مستحب. أحد النازحين يقول هل يجوز للمرأة قراءة القرآن وهي حائض؟ يستحب للمرأة أن تقرأ القرآن، يستحب لها تلاوة القرآن الكريم حتى وإن كانت حائض، حتى وإن كان في أيام الدورة الشهرية، إلا صور العزائم الآيات السجدة، عفوا في صور العزائم الأربعة، صور العزائم الأربعة ألف لام ميم السجدة، حاء ميم السجدة، النجم، العلق، ذني تسمى الصور صور العزائم الأربعة، كل واحدة من هاي الصور بيها آية السجدة. المرأة إذا كانت حائض أو نفساء وبالنسبة للشخص المجنب لا يجوز له أن يقرأ هذه الآيات، آيات السجدة في صور العزائم الأربعة، ما عدا ذلك يجوز القراءة بل هي مستحبة. سيد حسين من كربلاء يقول إذا سافرت إلى بغداد وأرجع إلى كربلاء قبل أذان الظهر هل يجوز أن أصوم؟ إذا أنت في بغداد طبعا ما طول أنت مسافر يجب عليك الإفطار، يجب عليك الإفطار. إذا تريد تبقى ممسك، يعني كان مثلا أنت بنيتك ترجع إلى كربلاء قبل الزوال قبل أذان الظهر فتبقى ممسك، ما طول أنت مسافر تبقى ممسك، إذا وصلت إلى وطنك إلى كربلاء قبل الزوال تجدد النية وتصوم ذلك اليوم. أحمد من السعودية يقول هل تسقط نافلة الظهر في يوم الجمعة؟ بالنسبة للمسافر، ظهر الأخ مسافر السعودية، المسافر تسقط عنه النوافل النهارية، نافلة الظهر جمعة وغير جمعة تسقط، لا مشروعية لها. نافلة العصر أيضا كذلك تسقط النوافل النهارية. نافلة المغرب للمسافر ما تسقط، نافلة المغرب اللي هي أربع ركعات ما تسقط. صلاة الوتيرة نافلة العشاء يؤتى بها برجاء المطلوبية، يؤتى بها برجاء المطلوبية. نوافل الليل ما تسقط في السفر بالنسبة للمسافر ما تسقط، وكذلك أيضا نافلة الفجر أيضا كذلك ما تسقط. إذن اللي تسقط عندنا نافلة الظهر سواء كان جمعة أو غير جمعة، ونافلة العصر أيضا كذلك تسقط، ونافلة الوتيرة نافلة العشاء أيضا كذلك تسقط. يجوز واحد يأتي نافلة العشاء برجاء المطلوبية. أبو حسن من كربلاء يقول والدي عاطل عن العمل، فهل يجب عليه إخراج زكاة الفطرة؟ من شرائط وجوب زكاة الفطرة هو الغنى، إذا كان الشخص غني وجبت عليه زكاة الفطرة، إذا كان فقيرا لا تجب عليه زكاة الفطرة. نعم الفقير يستحب له أنه يطلع زكاة الفطرة عن نفسه وعن من يعوله، فلو كان عنده مقدار صاع طحين مثلا، هذا الصاع يتصدق به على بعض أفراد عائلته أفراد الأسرة، والثاني يتصدق على البعض الآخر، إذا وصلت لآخر واحد بالعائلة بالأسرة الأحوط استحبابا أنه يعطوها إلى فقير أجنبي خارج العائلة، ويصير يرجعوها إلى آخر واحد، أول واحد متصدق من العائلة أو غيره، يصير أنه يعطوه هي ويبقوها في ضمن أفراد الأسرة، لكن الأحوط استحبابا أنه تعطى إلى فقير أجنبي من خارج الأسرة. باسم من الناصرية يقول هل يجوز دفع زكاة الفطرة في شهر رمضان في كربلاء نيابة عني وعن أهلي؟ إذا شخص سافر من مدينته من بلد تكليفه إلى بلد آخر يجوز أنه يدفع زكاة الفطرة في وطنه، عفوا في بلد التكليف في البلد الذي سافر له، يعني لو كان هو من أهل البصرة جاي إلى كربلاء، وطن البصرة إجا الكربلاء، هنا يصير يدفعها في كربلاء، يجوز لأنه يدفع زكاة الفطرة عن نفسه وعن من يعوله يدفعها في كربلاء، ويصير أيضا يوكل شخص في وطنه يدفع زكاة الفطرة في وطنه. محمد السماوي يقول هل يترتب على مخالفة الحلف بالقرآن الكريم كفارة؟ يجوز الحلف بالقرآن الكريم، يجوز واحد يحلف يقول بالقرآن الكريم أو القرآن، ولكن لا تنعقد اليمين بالحلف بالقرآن، يعني لو واحد قال مثلا قال أقسم بالقرآن سأصوم غدا، ما تنعقد هذه اليمين، أو سأسافر غدا، ما تنعقد هذه اليمين، يجوز مخالفتها؟ نعم يجوز مخالفتها، وما يترتب على المخالفة لا إثم ولا كفارة. أما إذا أقسم بالله قال أقسم بالله أو أحلف بالله أو بالله أو تالله وبعدين حنث بقسمه بيمينه، كما لو شخص مثلا قال والله سأسافر غدا إلى بغداد ما سافر، نعم في هذه الفرض يجب عليه كفارة، آثم اليمين هنا تنعقد، وإذا خالف فهو آثم وتجب عليه الكفارة، كفارة اليمين نفس كفارة النذر، وهي مخيرة مرتبة، مخيرة بين عتق رقبة أو طعام 10 مساكين كل مسكين 3/4 كيلو من الطعام، أو كسوة 10 مساكين إن عجز عن هذه الخصال الثلاثة صام 3 أيام متواليات، يعني يوم بعد يوم. حسن حميد خزعلي أو خزعل يقول إذا كان الشخص صائم وكان يريد الإفطار بقصد المسافة الشرعية هل يجوز له ذلك؟ يجوز السفر في شهر رمضان اختيارا مو مضطر، يعني مرة واحد مريض يشعر بالحرج من المرض يريد يطلع يسافر يتعالج هاي ضرورة حتى كراهة مرض، أما إذا الشخص يريد يسافر اختيارا في شهر رمضان يجوز، نعم يجوز اختيارا يجوز، ولكنه مكروه حتى لو كان للفرار من الصوم يجوز هذا، ولكنه مكروه، هذا السفر يكون مكروه إلا إذا كان السفر لغرض أداء الحج أو أداء العمرة أو يريد يسافر للغزو الجهاد في سبيل الله أو يريد يسافر لإنقاذ إنسان من التهلكة أو يريد يسافر لإنقاذ مال من التلف. في هذه الموارد الخمسة ما يعتبر السفر مكروه، ترتفع فيه الكراهة. أبو إبراهيم من كربلاء يقول: هل المضمضة والاستنشاق في أثناء الوضوء واجبة؟ المضمضة والاستنشاق من سنن الوضوء، ليست بواجبة، من سنن الوضوء. إذا تريد تستنشق وتتمضمض في أثناء الوضوء فأنت أتيت بسنة من السنن، إذا تركتها ما عليك إثم. أحد المؤمنين يقول: أنا إذا كنت غافل في وقت الإفطار وفطرت وبعدين تبين أنه الغروب لم يتحقق، إذا شخص اطمئن حصل عدة اطمئنان بغروب الشمس وزوال الحمرة المشرقية، كان عدة اطمئنان، كان عنده وثوق، كان عنده اطمئنان، فأكل وشرب ثم بعد ذلك تبين أنه الغروب لم يتحقق وإنما كان هو مخطئ في اطمئنانه أو اعتقاده، هنا يجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء. والأحوط لزوما عليه الكفارة إذا لم يكن قاطعا بدخول الليل. محمد الحسناوي من النجف الأشرف يقول: أنا رجل متزوج وأريد أن أتزوج من امرأة أخرى، هل يشترط إذن الزوجة الأخرى؟ كلا، ما يشترط إذن الزوجة، ما يشترط. تريد تتزوج واحدة اثنين ثلاثة أربعة، ما يشترط إذن الزوجة الثانية أو الزوجة الأخرى. إذا أردت، نعم إذا الزوجة في ضمن العقد اشترطت عليك، يعني أنت من تزوجت امرأة في ضمن العقد، عقد الزواج اشترطت أنه أنت لا تتزوج عليها، ما تتزوج عليها، طبعا يجب عليك الوفاء بهذا الشرط، لكن إذا خالفت الشرط وتزوجت صح الزواج هذا مالتك. أحد المؤمنين يقول: ما الفرق بين الاحتياط اللزومي والاحتياط الوجوبي؟ ماكو فرق، الاحتياط الوجوبي أو اللزومي أنت مخير، يعني إذا مرجع تقليدك في مسألة من المسائل أعطى بها احتياط وجوبي أو لزومي، أنت مخير، إما العمل بالاحتياط، أما العمل بالاحتياط وترك هذا الفعل مثلا أو الرجوع إلى فقيه آخر مع مراعاته الأعلم فالأعلم، مثلا يحرم حلق اللحية على الأحوط لزومه، هذا احتياط، هذا احتياط، أنت بهذا الاحتياط إما تعمل بالاحتياط وتترك ما تحلق لحيتك أو ترجع إلى فقيه آخر، مثلا أنت تقلد سماحة السيد، سماحة السيد عنده احتياط لزوم، إما تعمل بالاحتياط وتترك حلق اللحية أو ترجع إلى فقيه آخر، شوف من بعد سماحة السيد بالأعلمية ترجع له، إذا عنده فتوى مثلا، إذا أفتى بحرمة الحلق بعد ما يصير، إذا عنده احتياط تقدر ترجع أيضا إلى البعد، من اللي بعده مثلا تقدر ترجع. إذن احتياط، ماكو فرق بين الاحتياط اللزوم والوجوب، اثنين فقط في الصياغة الاختلاف، أما هل أكو فرق؟ لا، لا يوجد فرق. مصطفى حامد من كربلاء يقول: أنا أسكن في منطقة تجاوز، هل صلاتي فيها إشكال؟ لا تصح على الأحوط لزوما في الصلاة بالنسبة للأراضي المتجاوز عليها. إذا واحد أحيا أرض تابعة للدولة من دون موافقة الجهات ذات العلاقة، بلدية، زراعة، طابو، إجا تجاوز بنا بيها مكان مال مستوصف، مكان مال حديقة، مكان مال شارع، إجا وتجاوز عليه في داخل المدينة، ما يجوز طبعا هذا إحياء هذه الأراضي ما يجوز، وبعد شنو الصلاة ما تصح بيها على الأحوط لزوما. يعني سماحة السيد كما أنه يحتار في الأرض المغصوبة، إذا واحد إجا صلى بأرض مغصوبة الصلاة ما تصح بيها على الأحوط لزوما، كذلك أيضا في الأراضي المتجاوز عليها أيضا كذلك لا تصح الصلاة فيها. علي ولع من بغداد الزعفرانية قل أنا متقاعد وراتبي بالشهر 200,000 دينار وليس لي مورد آخر، فتفهل تجب علي زكاة الفطرة؟ زكاة الفطرة إنما تجب بشروط، من هذه الشروط هو الغنى، إذا كان الشخص غني يعني يملك قوت سنته بالفعل أو بالقوة هذا تجب عليه زكاة الفطرة. إذا كان فقير، والفقير بخلاف الغني، الفقير من لا يملك قوت سنته بالفعل أو بالقوة هذا لا تجب عليه زكاة الفطرة. سيد حمزة من نينوى يقول الصائم في السفر كالمفطر في الحضر، فما حكم الصوم في السفر؟ الصوم قد يكون واجب قد يكون مندوب، الصوم قد يكون واجب قد يكون مندوب. الواجب مثل رمضان، قضاء رمضان، الكفارة، النذر، مثلا الإجارة. الصوم الواجب لا يجوز في السفر، لا يجوز الصوم الواجب في السفر إلا في 3 موارد. المورد الأول الثلاثة التي بعض العشرة لمن عجز عن الهدي، واجب على الحاج في يوم العيد أن يذبح الهدي، يذبح شاة مثلا. إذا واحد كان عاجز عن ثمن الهدي شنو بدل الهدي؟ أكو صوم 10 أيام بدل الهدي لمن عجز عن الهدي، هاي 10 أيام 3 من عندها يجوز يأديها وهو بالسفر، 3 من ذن العشرة، 3 التي هي بعض العشرة يجوز أنه يأديها في السفر. وعندنا صوم 18 يوما التي بدل البدنة لمن أفاض من عرفات إلى المزدلفة قبل الغروب، طبعا يجب على الحاج أنه يبقى في عرفة إلى أن يصير الغروب. إذا واحد أفاض من عرفات إلى المزدلفة قبل غروب الشمس ماذا تجب عليه؟ تجب عليه كفارة بدنة. إذا عجز عنها صام 18 يوم، لأن 18 يوم يصير يؤديهم بالسفر، يصير يؤديهم وهو مسافر. وعندنا الثالث، الموضع الثالث، صوم النافلة في وقت معين المندور إيقاع في السفر أو لعن منه، يعني لعن من السفر والحضر أيضا هذا يجوز الصوم في السفر. هذا بالنسبة للواجب، الصوم الواجب ما يجوز بالسفر إلا هذن المواضع اللي ذكرناها. الصوم المندوب يعني المستحب هل يجوز بالسفر؟ كلا ما يجوز. أيضا كذلك الصوم المندوب المستحب أيضا هذا ما يجوز بالسفر إلا 3 أيام لقضاء الحاجة في المدينة المنورة، والأحوط لزوما أن تكون هذه الأيام 4 والخميس والجمعة. نعم بالنسبة للجاهل، الجاهل إذا واحد صام في السفر يصح منه الصوم إذا كان جاهلا، سواء كان جهل بأصل الحكم أم بالخصوصيات أم بالموضوع. جاهل بأصل الحكم كما الشخص يعتقد أنه يجوز الصوم في السفر هذا جاهل بالحكم، جاهل بالخصوصية، الراجع من سفر المعصية يجب عليه الإفطار، هذا اعتقد أنه يجوز له الصوم، أو جهل عنده بالموضوع سافر مسافة 22 كيلو، اعتقد أنه مو مسافر، كما لو ذهب إلى المسيب كان يعتقد أنه المسيب مو مسافر فصام، بعدين تبين أنه مسافر هذا صومه صحيح، صومه صحيح. إذن الجاهل بالسفر، الجاهل بأصل الحكم أو بالموضوع أو بالخصوصيات، هذا الجاهل إذا علم بعد أن انقضى اليوم صومه صحيح، أما إذا علم في الأثناء فصومه باطل لا يصح. وعندنا يصح الصوم من المسافر الذي حكمه التمام، الذي حكمه التمام، مثل ما المثل ناول إقامة لمدة 10 أيام هذا اللي شخص يسافر إلى مدينة وينوي الإقامة لمدة 10 أيام هذا يصح من عند الصوم إذا صام. كذلك أيضا المسافر سفر معصية، السافر صحيح مسافر هو، لكن ما طول سفر مسافر سفر معصية، كما مثلا لو ذهب لغرض قتل شخص، يعني كانت الغاية من السفر شنو؟ قتل شخص، أو مثلا شرب الخمر، هذا يجب عليه أن يصوم في السفر. كذلك أيضا بالنسبة لكثير السفر، إذا كان في كل شهر عند 10 أيام سفر ويستمر لمدة 6 أشهر من سنة واحدة أو 3 أشهر من سنتين فما زاد، هذا كذلك أيضا بالنسبة لكثير السفر يصح منهم. المتردد في الإقامة 10 أيام أو أقل أو أكثر، هذا بعد 30 يوم، 30 يوم ما طول هو متردد ما يصح من عند الصوم في السفر، لكن بعدها إذا بقى يعني بعد 30 بقى هذا يصح منه الصوم في السفر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.